الله سبحانه وتعالى في هذه السلسلة المباركة التي أسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا بما قلنا فيه، وأن يكون هذا الكلام لنا لا علينا إنه ولي ذلك والقادر عليه. أنا عملت نموذج للمراجعة وللأسئلة، ولكن قدر ربنا كان فيه زواج في المنشية فأخذونا قبل أن أطبعه وأصوره عشان أوزعه عليكم، فقدر الله ما شاء فعل. لكن هنقول في الأخير بالطريقة، وإحنا أعطينا لكم الجزء منه وإن شاء الله بإذن الله نبين لكم، إن شاء الله يكون أمر سهل وبسيط خالص إن شاء الله. ممكن يا شيخ الامتحان إن شاء الله الأربعاء يتوزع عليكم؟ يعني كنت حابب إن أنا أحلها معاكم، لكن فلا أقل من إن أنا أعترف. حاضر. كلام محمد على دماغي. حاضر. بارك الله فيك. ما زلنا في الآداب، وتكلمنا عن المحافظة على رأس مالك، ساعات عمرك، وإجمال النفس، وقراءة التصحيح والضبط وجلب المطولات وحسن السؤال، هذا أدب في غاية الأهمية. إن الطالب يلتزم أدب المباحثة في حسن السؤال، فالاستماع وصحة الفهم للجواب، وإياك إذا حصل الجواب أن تقول لكن الشيخ فلان قال لي كذا أو قال كذا، لأن تضرب أهل العلم بعضهم ببعض، فاحذر هذا. وإن كان لابد فكن واضحا في السؤال وقل إن قال قائل أو ما رأيك في الفتوى بكذا، ولا تسمي أحدا. أدب، أدب مهم جدا بحيث إن ما يحصلش لا تضارب ولا تعارض، ولا ان يبقى في النفوس شيء، فيبقى جدير بطالب العلم ان يحسن السؤال وان يتادب في السؤال وان يحسن عرض السؤال، واذا ما سال يستمع. بعض الناس يسالك ما لقيت واحد حط لي سؤال ومشي، طب انت السؤال ده اعمل فيه ايه؟ انت بتسال ليه؟ أو إنه يسألك وينشغل بغيرك، أو تبدأ معه في الإجابة خلاص خلاص، لكن الإنسان يستمع. وبعدين إذا أشكل عليه شيء في السماع يتبين. أنا أسمع شيء بس ما سمعت هذه الكلمة، طيب بس أنا أرجو معنى هذه الكلمة يا شيخ، بحيث ان انت ما تكونش فهم للاجابه على غير مراد الشيخ. وهذا كثير ما يقع من الناس، ان هو يسال ولا يحسن الاستماع للجواب وينقل بلا فهم. يقول واياك اذا حصل الجواب ان تقول لكن الشيخ فلان قال لي كذا او قال كذا. طب انت بتسال ليه؟ طب وانت لما انت عندك اجابه بتسال تاني ليه؟ ولما انت خدت سالت تاني بتذكر الشيخ باسمه ليه؟ يقول لئلا تضرب اهل العلم بعضهم ببعض، فاحذر هذا. قول والله انا رحت الشيخ سالت الشيخ فلان فاجبت كذا، وانا قلت له الشيخ فلان قال كذا، طب انا اعمل ايه بقى؟ هو اجتهد في المساله وكان اجتهاده عن غير اجتهاد، او اجاب مثلا بمذهب من مذاهب اهل العلم، او يعني اختلاف في النظر في المساله، خصوصا لو انها في المسائل المحدثه النوازل الامور التي حدثت بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم أو المعاصرة لنا، وما فيش فيها كلام واضح، أو تسمع فيها الأهل العلم أكثر من كلام، فما ينبغي أبدا أن الإنسان يتكلم بمثل هذا الكلام الشيخ فلان قال، أو بس أنت كده بتخالف الشيخ فلان أو غير ذلك. وإن كان لابد، لو أنت عايز بقى مزيد بيان، فكن واضحا في السؤال وقل إن قال قائل يا شيخنا بكذا وكذا فما قولكم حفظكم الله أو ما رأيك في من يفتي بكذا أو من يقول كذا ولا تسمي أحدا لا اسم شيخ ولا اسم جماعة ولا اسم جمعية ولا اسم أي مسمى من المسميات في سؤالك أو حتى وانت بتقول تقول اللي بحصل في المسجد الفلاني أو يكفي هو دلوقتي لما يجي ينقل وينقل الكلام للناس ينقل خطأ ده شيء قاعد يتكلم عليك وان انتم بتعملوا كذا وكذا وكذا هو اصلا ما يريد هذا الامر من قريب او من بعيد واحد سال سؤال بيجاوب فيبقى مش يعني الامر مش محتاج انك انت تحط الشيء في حرج بذكر اسماء او اشخاص او اماكن كذلك المناظره بلا مماراه وسلام المناظره في الحق نعمة لما فيها من إظهار الحق على الباطل والراجح على المرجوح مبنية على المناصحة والحلم ونشر العلم واحد جاي يقول والله أنا قرأت كتاب إن الموسيقى ما فيش فيها أي حاجة خالص وإني أجوز الغناء وأنا قرأت كتاب فلان وبقول هذا الكلام فأنت تعرض الحق بدليله وتناظر بدون تشنجات وبدون رفع صوت وبدون تعدي لما تقول لك ده ناس ما بتفهمش ده راجل ده مش شيخ يا عم اعطيني دليلك اللي انا استند عليه بدون ما تجرح بحد ولا تشارك بحد ولا تذم حد مبنيه على المناصحه انا اقول من باب النصيحه إن الأمر ده فيه كذا وكذا وهذا دليل كذا وكذا وأهل العلم قالوا في هذه الآية أو في هذا الحديث كذا وكذا كلام علمي كلام مصبط مترتب والحلم طول بالك مرات اللي جالس يعني يرفع صوته أو يحتج أو ينتصر لرأيه ولو بالباطل فلا بد أنك تحلم وترفض نشرا للعلم وحبا للخير وإياك والمماراة فإنها نقمة تحجج ورياء ولغط وكبرياء ومغالبة واختيال وشحناء ومجاراة للسفهاء فاحذر واحذر فاعلها وأعرض تسلم مهم جدا انك انت وانت في بعض المسائل انك لا تخوض فيها ابتدائي يعني ايه يعني مثلا الكلام في السياسه كل واحد مقتنع بما يراه والناس بتجلس بالساعات الطوال ولا يخرجون إلا بضيق الصدر وشيء في النفس وممكن يقوموا عن مخاصمة ويزعلوا من بعض ياخذوا جانب من بعض وممكن الأمر يتطور إلى رفع الصوت وقد يصل إلى السب والشتم واللعن والغيبة والنميمة ومسائل كثيرة جدا في مسائل لا تخوض فيها او ان واحد بيتكلم بلا دليل بقول اي كلام فانت لابد انك انت وانت بعض الناس مثلا مش عاجبه شيخ معين فانت لما تقول له قال الشيخ فلان هيرفضك وهيرفض الشيخ فانت تخلي بالك واعرض تسلم في امور ولا كانك سمعت حاجه لانك لو خضت فيها ايه لن يحصل لك الا الاذى والشر لكن لو مساله علميه وعندك دليلها وعندك تفاصيل كلام اهل العلم فاعرض بنفس الضوابط اللي قلنا عليها الأدب 41 مذاكرة العلم عليك بها فهي في مواطن تفوق المطالعة وتشحذ الذهن وتقوي الذاكرة والتزام الإنصاف والمناطفة مبتعدا عن الحيف والشغب وكن على حذر فإنها تكشف عوار من لا يسقط. وأما مع قاصر في العلم بارد الذهن فهي داء ومنافرة ومذاكرتك مع نفسك أمر لا يسوغ أن تنفك عنه. وقد قيل إحياء العلم مذاكرته. ممكن يقول لك إحياء العلم نقاط، إحياء نقاط مذاكرته. قد يأتي السؤال هكذا، أو يأتي إحياء العلم مذاكرته، صح ولا غلط؟ الثاني 42 طالب العلم يعيش بين الكتاب والسنة وعلومهما، فهما له كالجناحين للطائر، فاحذر أن تكون مهيض الجناح. دائما تبقى في النص، دائما تنظر في كتب السنة وتنظر إلى أقوال الأئمة والمسائل بأدلتها وتذكرها دائما. استكمال أدوات كل فن، ما قصتك شوية في علم من العلوم تاخذ في درس تزود نفسك فيه، بحيث انك انت على الاقل تحصل الحد الادنى من كل فن وعلم. قال الله الذين اتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته. يقول دلت هذه الايه على ان الطالب لا يترك علما حتى يتقنه ويستكمل أدواته. ففي الفقه بين الفقه وأصوله، وفي الحديث بين علمي الرواية والدراية، وهكذا. سادسا التحلي بالعمل. الأدب 44 من علامات العلم النافع، وده موضع السؤال، إما أن يأتي بالصور التكملة أو نقاط أو صح وغلط. العمل به هذا علامة العلم النافع. كراهية التسلية والمدح والتكبر على الخلق. اجلس يقول لك أنا حافظ الألفية وقرأت شرحها كامل على الدكتور فلان وعملت فيها ملخص، ويقعد بقى يعني يحكي فتوحاته ومغازيه، ولا يفعل ذلك إلا من باب إن هو يترفع على الخلق ويمدح في نفسه ويزكيه. تكاثر تواضعك كلما ازددت علما. تلاقي نفسك كل ما تزداد من العلم تلاقي نفسك تحتقر نفسك وتزدريها، وتعلم انك ما حصلت الا اقل من القليل. الهرب من حب الترقص والشهره والدنيا. لما نطلب العلم للمناصب ولا للوجاهه ولا للمكافاه ولا للجائزه ولا لدخل الاختبار من اجل ان يعني اطلع الاول ولا كذا، لكن هذا نوع من انواع التنافس، انك تحصل مزيد من الطلب، مزيد من التعلم. هجر دعوى العلم. اساءه الظن بالنفس واحسانه بالناس تنزها عن الوقوع به. هذه ستة من علامات العلم النافع. الخامس 45 زكاة العلم. أدي زكاة العلم. إيه هو زكاة العلم يا جماعة؟ ها؟ يعني فضل عن إيه؟ تعليمه نشر. صادعا بالحق، أمارا بالمعروف، نهاء عن المنكر، موازنا بين المصالح والمضار، ناشرا للعلم وحب النفع وبذل الجاه والشفاعة للمسلمين في نوائب الحق والمعروف. ولشرف العلم فإنه يزيد بكثرة الإنفاق. كل ما يبقى عندك خطب ودروس ومحاضرات وتعليم الناس، تعليم الناس في بيوتك وفي أسواقك وفي أعمالك وفي مساجدك وفي شوارعك، ولا تتوقف، وعلى الهاتف وعلى الفيس وفي كل وجوه الخير، هنا تبعت آية، هنا تذكر بكلمة، هنا تذكر بالصيام، هنا تذكر ببعض الأيام التي نحن مقبلون عليها، وهكذا. هذا بث ونشر للعلم. وينقص مع الإشفاق وآفته الكتمان، ولا تحملك دعوة فساد الزمان وغلبة الفساق وضعف إفادة النصيحة عن واجب الأداء والبلاء. ثم حضرت الدرس، حضر عدد قليل جدا، طيب ما الشيء اللي فاهم؟ لعل ربنا يبارك على القناة. قول لك حضروا ما ذكروش، إن شاء الله يذكر، وننصح ونرغب. والناس كتيرة قوي قوي ما بتحضرش ولا بتسمع، بل بالعكس بتنشر الباطل. طب ما انت تقلل الباطل، انت هتسيب الباطل ليه؟ اجتهد عليه. وضعف إفادة النصيحة عن واجب الأداء والبلاغ، فإن ذلك مما يفلح الفساق ليتم لهم الخروج عن الفضيلة ورفع لواء الرذيلة. لما تكلم الناس في إن المنكر ده سبيل الشقاء وباب المعاصي والذنوب، والمعاصي والذنوب ذل وعار وشمار، فتخوف الناس، فالناس تنصرف عن السوء. وطالب الناس بالخير. النهارده في الدرس بقول لهم حتى اهل الدنيا بحاجه للصلاه، وانك لما تصلي هتستفيد في دنيتك قبل اخرتك، وهتجدد نشاطك، وهتبقى اكثر همه. وقد تساعدك الملائكه لحديث النبي صلى الله عليه وسلم: ان لله جلساء، ان للمساجد اوتادا من الملائكه، لهم جلساء، ان للمساجد اوتادا من الناس، هم اوتادها، لهم جلساء من الملائكه، ان غابوا تفقدوهم، وان مرضوا عادوهم، وان احتاجوا اعانوهم. تفقدوهم، عادوهم، اعانوهم، دي كلها فين؟ في الدنيا. يبقى انت يلي عايز الدنيا محتاج انك ايه؟ محتاج انك تصبر. اوعى تفتكر ان اللي بيقفل دكانه او ورشته او مصنعه او يتوقف عن درسه وياتي للمسجد يصلي انه ضيع دنيا. لا والله، والله يزيدك ويضاعف لك الاجر والمثوبة، ويبارك لك وينمي لك، ويعني يحسن سمعتك في الناس، ويذب عنك أهل الشر والسوء، المستفيد. فأنت طبعا لما تقول للناس الكلام ده وده زكاة العلم، يكثر الخير ويقل الشر. فأنت لما تتوقف الشر يزداد والخير يتوقف، فالفساق يفرحون لذلك عشان ياخدوا راحتهم، محدش يأذيهم، محدش يعكنن عليهم، محدش يقول لهم حاجة تزعلهم. السادس والأربعون: عزة العلماء. صن العلم يا طالب العلم، وعظمه واحمي جناب عزه وشرفه، فبقدر ما تبذله في هذا يكون الكسب منه والعمل به، وبقدر ما تهدره يكون الفوز، فلا تسعى به إلى أهل الدنيا، ولا تقف به على أعتابهم، ولا تبذله إلى غير أهله، وإن عظم قدره. أيوه. وإياك أن يمتطيك السفهاء ويتمندل بك الكبراء، فتلاين في فتوى أو قضاء أو بحث أو خطاب، وإن أردت الشواهد على ذلك فعليك بقراءة التراجم والسير، واحفظ قصيدة القاضي الجرجاني في ذلك. مرات يهجم عليك أهل الدنيا، وممكن يكرمك، وممكن يخصك بعطية، وبعدين يقول لك افتنا يا مولانا، فأنت تلاقي نفسك إيه؟ تضرر على مخرج، وتزنق نفسك، وتلوي أعناق النصوص حتى تفتح لأهل الدنيا بابهم، وقد يكون الشر في ذلك. فصيانة العلم مسألة مهمة جدا مع عزة العلماء. إن بلغت منصبا فاعلم أنك وصلت إليه بفضل الله، ثم بسبب علمك بلغت ما بلغت من ولاية في التعليم أو الفتية. فاعزل نفسك، أنت وصلت بالعلم، فصون هذا العلم يصونك ويحافظ عليك، فلا تجعل الأساس حفظ المنصب، فتطوي لسانك عن من قول الحق، ولا يحملك حب الولاية على المجاراة. فتجد بص تلاقيك مزنوق في السؤال، فتضطر إنك تقول غير الحق خوفا على منصب أو على وجاه أو على طيب أو على عطيه أو على دنيا. فحافظ على قيمتك بحفظ دينك وعلمك وشرف نفسك بحكمة ودراية وحسن سياسة. كلام في غاية الأهم. الثامن والأربعون، المضاراة للمداهنة. المضاراة من الصفات الممدوحة، أما المداهنة خلق منحط لا تخلط بينهما، فتحملك المداهنة إلى خلق النفاق مجاهرة، والمداهنة هي التي تمس دينك. إيه رأيك في الفوائد بتاع البنوك؟ حلال حلال حلال، هو على يقين إنها الصورة الواضحة للربا. فأي واحد مثلا يقول لك إيه؟ هو كان أيام النبي بنوك بنوك ما مش أي حد زي بالضبط رجل العبط اللي كان بيقول الناس اللاعبين يقولوا الأغاني حرام، ده من حب النبي صلى الله عليه وسلم للأغاني سمى بنت أم كلثوم. والله حاجة تبكي مش حاجة تفرع، لا تسمع رأيك كلام يعني عبط عبط يا حبيبي. ما في بالك الغرام بالكتب، في سؤال في الكتب وما تقتنيه في مكتبك. لقد اشتد غرام الطلاب بجمع الكتب مع الانتقاء، تنتقي الدار، الطباعة، التغليف، التحقيق، لمعرفتهم لأهمية طلب العلم وحصول اللذة والسرور بقدر تحصيله، وضرور النقص بقدر نقصه. وفي هذا أخبار تطول، وإياك أن تشحذ مكتبتك بكتب المبتدعة، فهي غثاء وتشويش على الفكر وسم ناقع فاحذرها. مرات مرات الواحد بيجيب بعض كتب المبتدعة عشان يحظى منها ويوضع عليها، فمرات تلاقي عندي بعض الكتب لمتصرف، يعني واحد عطيني كتاب من أجهل الجهل ومن أسوأ ما كتب، فواحد ممكن يدخل المكتبة ويظن إن كل اللي موجود إيه كلام على نفس المنهج والمعتقد، فيقوم مسك الكتاب ده ويلاقي الكلام مكتوب بأسلوب سهل وجميل وفيه شوية نكت وشوية حاجات مبهجة وكده، فيظن أن هذا هو الحق. طب إيه المخرج في الموضوع ده يا جماعة؟ ماذا يسلك؟ أريد إجابة. نبع كتاب مولانا إن ده يرد عليه وتوضع في مكان خاص لا يقتنيها أصلا. أنا أدرسه حتى أرد على أهل الباطل. يعني أول حاجة سؤال، أنت بتنتقد الكتاب ده قريته شفته تعرف عنه حاجة ولا بتقول أي كلام؟ في مقدمة الكتاب مولانا أول ما يفتح الجلد ألاقي التنبيه أو كذا، التنبيه وتوضع في مكان خاص في المكتب وتوضع مع بقى اللي زي ده يا جماعة، عامل له مكان وكتب عليه عرفت الشر لا للشر ولكن لتوقيه، ومن لم يعرف الخير من الشر يقع فيه. حذيفة بن اليمان رضي الله عنه مثل قول حذيفة، يعني كان الناس يسألون عن الخير وكنت أسأل عن الشر مخافة أن يدركني. قوام مكتبتك، في سؤال في المشايخ والكتب، عليك بكتب شيخ الإسلام ابن تيمية. وأقول لك قول لي كم كتاب كده من كتب شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم. وأقول لك قول لي كم كتاب كده من كتب شيخ الإسلام ابن القيم. مش معرفة تبقى طالب علم وبقيت خطيب منبر كده وبقيت شيخ كبير قوي زي الشيخ ربيع واخد بلع صاحب خطبة الوداع خطبة البداية والوداع في مسجد هنفتحه إن شاء الله بإذن الله الأسبوع الجاي. فبقول أنا أخطب فيه قلت له لا مش عايزين نقفله من أول جمعة خلينا ادينا حتى فرصة إن إحنا يعني إيه يعني نعمل فيه أي حاجة. فلما أقول لك كتب شيخ الإسلام ابن تيمية زي إيه تكتب لي كم كتاب؟ طب ابن القيم تكتب لي كم كتاب؟ ابن كثير تكتب لي كم كتاب؟ ابن عبد البر ابن قدامة الذهبي ابن كثير ابن حجر ابن رجب الشوكاني الصنعاني محمد بن عبد الوهاب محمد الأمين الشنقيطي على الأقل كتابين ثلاثة كل واحد. التعامل مع الكتاب عليك بمقدمة الكتاب فإنها كاشفة عن الصلاح مؤلفه وبذلك تحصل الفائدة من الكتاب. ومنه ألا تدخل في مكتبتك الكتاب حتى تمر عليه جردا لقراءة مقدمته وفهرسه ومواضع منه فربما مر زمان وفات العمر دون النظر فيه وهذا مجرد. وانت لسه دافع ثمن الكتاب أو الكتاب جاي لك هدية أنت ما تدخلش الكتاب مكتبتك إلا إن استطعت أن تقرأه كله فهذا هو المقصود والمطلوب. ما إحنا مش حاطينه صورة فلا أقل من إنك أنت تمر عليه مرور سريع تاخد فكرة. فلما أقول لك مثلا كتاب زاد المعدة بيتكلم عن إيه؟ طب تبع اي فن؟ طب مين اللي مؤلف؟ طب هو كم مجلد؟ طب محقق ولا مش محقق؟ ومين حقق؟ وايه افضل تحقيق؟ وايه افضل دار ناشر؟ المفروض كل الكلام ده تكون ايدك دايما. امال احنا بنروح المعارض ليه؟ وبنزور المكتبات ليه؟ حد يعرف يجاوب السؤال اللي انا قلته ليه؟ الشيخ ربيع ربيع للأسئلة المهمة صلواته على النبي. إعجاب الكتابة ويكون بأمور هيجي في الاختبار إن شاء الله يعني. ويكون بأمور وضوح الخط واسمه على ضوء قواعد الرسم الإملاء النقط للمعجم والإهمال للمهمل الشكل لما يشكل تثبيت علامات الترقيم في غير آية أو حديث. طبعا الكلام ده احنا اتكلمنا عنه بالتفصيل واحنا مش عايزين نطول عليكم بحيث ان احنا نمر على البقية. سابعا المحاذير حلم اليقظة موضوع مهم هو واللي بعد منه واللي بعد منه واللي بعد منه الأربعة دول هربطهم لك في سؤال واحد إن شاء الله. حلم اليقظة وهو أن تدعي العلم بما لم تعلم أو إتقان ما لم تتقن فذلك حجاب كثيف عن العلم. احذر أن تكون أبا شبه فقد قيل العلم ثلاثة أشبار من دخل في الشبر الأول تكبر ومن دخل في الشبر الثاني تواضع ومن دخل في الشبر الثالث علم أنه ما يعلم. ده مش تواضع بقى ده يحتقر نفسه يوى نفسه ولا شيء. التصدق قبل التأهل وقد قيل احفظ من تصدر قبل أوانه فقد تصدى نقاط لهوانه صح ولا غلط؟ صح. ما هي صح بس احنا ممكن نخليها غلط بأي كان بقى بأي حاجة. التنمر في العلم يبقى حلم اليقظة احذر ان تكون ابا شبه التصدق قبل التأهل، التنمر في العلم، اربطوا مع بعض. وذلك بأن تراجع مسألة أو مسألتين، فإذا كنت في مجلس فيه من يشار إليه أثرت البحث فيها لتظهر علمك، ويكفيك أن الناس يعلمون حقيقتك فاحذر ذلك. واحد عارف مثلا الشيخ مصطفى العدوي جاي وقاعدين في مجلس مثلا عن غد أو مع طلبة علم، يقوم محضر مسألة ومذاكرها كويس وجمع أقوال أهل العلم فيها، ويقوم حفظها ويقوم رايح يثير المسألة أمام الشيخ ويقول له الشيخ مش عارف إيه، طب وإيه رأيك في قول قتادة في الموضوع ده، ومش عارف مين قال إيه، ويقعد بقى إيه مسؤولية. ده ولا الشيخ مصطفى العدوي، بس من باب إيه؟ التنمر في العلم. تحبير الكاذب، احنا قلنا الكاذب اللي هو يا جماعه متاكد مش تاخد نوع عشان الشخصيه، ها ما يفتك فيه انت عليه فارس فارس صلوا على النبي. لا تشتغل بالتصنيف قبل استكمال أدواتك واكتمال أهليتك والنضوج على يد أشيافك وتعدد معارفك والتمرس بالتأليف بحثا ومراجعة ومطالعة وجردا لمطولاته وحفظا لمختصراته واستذكارا لمسائله. مرات تكتب في مسألة وتلاقي ان المساله دي مقتوله بحثا، وفي مسائل مثلا مثل مثلا من كتب في صفه الحج والعمره ممكن ترى بلا مبالغه اكثر من 100 عنوان، وتلاقي الكلام متشابه جدا جدا، ولا ابداع ولا جديد. وتيجي في بعض المسائل مثلا باب من ابواب البيوع تجد كل اللي يكتبوا هذا الباب والكتب فيها تعد، فلابد انك انت لما تيجي تدخل في باب يبقى معاك المشايخ ويتابعوك وتعملوا بحث، وهم بقى اللي يشوفوا عليك بطباعتك موقفك من وهم من سبقك. ان المنصف يجزم انه ما من امام الا وله اغلاط واوهام، ما هو النص الصحيح الخالي من الخطا فين يا جماعه؟ في كتاب الله وسنه رسوله بس. فان ذلك يغمر في بحر علمه وفضله، فلا تثب الشغب عليه أو التنقص منه والحط عليه، وخصوصا لو أنه مثلا شيخ معاصر وأخطأ في خطأ ويقعد يتكلم ويعيد ويزيد ويجيب كلامه ويرجع تاني ويتكلم عليه وعلى علمه. فلا تثر الشغب عليه والتنقص منه والحط عليه، فإذا ظفرت بوهم فلا تفرح للحط منه، ولكن التمس العذر له وصحح الخطأ. شفت الكلام الجميل؟ وهذا يبين عور كثير جدا ممن سلك مسلك النقد والذم والانتقاص مثل هذا الرضواني. نقول تحذيرا من امثال هؤلاء في الحط من اقدار العلم واهله، خلي كل همه منصرف على تتبع العوارض وسوء الظن والاساءه والمبالغه في ذلك، ويعطي ذلك وهو فرحان وهو سعيد وكانه في مامن وكانه بلا خطا وكانه بلا عيب. كذلك دفع الشبهات، اشتنب إثارة الشبه وإرادها على نفسك أو غيرك فإنها خطافة والقلوب ضعيفة وأكثر وأكثر من يلقيها المبتدعة فاحذرهم. خليك بعيد. وكذلك احذر اللحم يعني الخطأ، فإن عدم اللحم جلالة وصفاء ذوق ووقوف على ملاح المعاني لسلامة المباني، فاحذر ذلك في اللفظ والكذب. كنت ضربت لكم مثال مرة بأخ جزاه الله خير وربنا يعفو عنه كان في فرح وخلى عنوانه على حديث النبي صلى الله عليه وسلم فاصفح بذات الدين تربت يداك. هو قال تربت يداك، فأنا قلت لعله نطق غلط، خلى كل كلمته منصبة على الطرب تربت يداك وإنها تطرب، وهذه كلمة خرج الموضوع المعنى تماما. كذلك الإجهاض الفكري، لا تخرج الفكرة إلا بعض نضوجها واكتمالها فإن ذلك إجهاض لفكرك. الإسرائيليات الجديدة كلام أهل الاستشراق من يهود ونصارى، خصوصا في بعض الأبواب، خصوصا في باب السير، خصوصا في بعض التفاسير. احذر وانشر كلام أهل العلم فيها وعليك بكلام أهل السلف. هذه يعني كما يقول: أما الجديدة فهي شر محض وبلاء متدفق فاحذر أن تقع فيها. ممكن يجي السؤال: ما هي الإسرائيليات الجديدة؟ تكلم عن الإسرائيليات الجديدة، من وراء هذه الإسرائيليات؟ ما الفرق بينها وبين القديمة؟ احذر الجدل البيزنطي، الجدل العقيم الضئيل الذي يصد عن السبيل وهدي السلف، الكف عن كثرة الخصام والجدال، وأن التوسع فيه من قلة الورع، كما قال الحسن: هؤلاء ملوا العبادة وخف عليهم القول وقل ورعهم فتكلموا. ممكن أجيب لك القول وأقول لك من القائل، ممكن أجيب لك الجملة وأقول لك صح أو غلط. لا طائفية ولا حزبية يعقد الولاء والبراء عليها. أهل الإسلام ليس لهم سمة سوى الإسلام، أبي الإسلام لا أبلي سواه إذا افتخروا بقيس أو تميم. لازم أديك مجال أنك أنت تتحدث في هذه الجزئية، فاحذر يا طالب العلم من الحزبية وفر منها فرارك من الأسد، فإنها أعظم العوائق عن العلم وسبب التفريق عن الجماعة. فكم أوهنت حبل الاتحاد الإسلامي وغشيت المسلمين بسببها الغواش، فاحذر أحزابا وطوائف مثلها كالميازيب تجمع الماء كدرا وتفرقه هدرا. احفظ هذه الجملة: إنما رحم ربك فكن على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنه، فكن طالب علم على الجادة تقف الأثر وتتبع السنن، تدعو إلى الله على بصيرة على طريق السلف، عارفا لأهل الفضل فضلهم وسابقتهم. السادس والستون من آداب طلب حلية العلم، آداب طالب العلم، وبها الختام: نواقض هذه الحلية. ممكن أقول لك، وهذا قد يأتي بالنص كده كما أقول لك: الحلية مقدمة وسبعة فصول وستة وستون أدبا، صح ولا غلط؟ الآن صح؟ ممكن أغيرك فتبقى غلط. يقول: اعلم وقال الله وإياك العثرات، أن من أعظم خوائم هذه الحلية المفسدة لنظام عقدها إفشاء السر ونقل الكلام من قوم إلى آخرين، والصلف واللسانة وكثرة الكلام والدخول في حديث بين اثنين والحق والحسد وسوء الظن ومجالسة المبتدعة ونقل الخطى إلى المحال. إذا ما كتبتش العشرة فلا أقل من سبعة من عشرة عشان أعتبرها لك صحيحة، أقل من سبعة هبدأ أنزلك في الدرجات. ساعة 7 تاخد الدرجة كاملة، 8 9 جبت 10 كاملة تاخد. احنا بنحط زي بتوع الثانوية العامة مستوى رفيع عشان يتميز الاول من الاول جدا. شيخ شريف بيضحك. فاحذر هذه الآثام وأخواتها، فإن فعلت وإلا فاعلم أنك رقيق الديانة، خفيف لعاب مغتاب نمام، فأنى لك أن تكون طالب علم يشار إليك بالبنان منعما بالعلم والعمل. يا ليت الناس جميعا وطلبة العلم خصوصا يحفظوا هذه الأسطر الثلاثة، وإن لم تأتي بالاختبار فهي والله منهج حياة. سدد الله الخطى ومنح الجميع التقوى وحسن العاقبة في الآخرة والأولى، وصل الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. عندنا مسألتين، المسألة الأولى شكل الاختبار، المسألة الثانية آخذ القبور بعد إذن حضرتكم. من الورقة نفسها اللي انتوا كان كتبتوا لنا قبل كده. شكل الاختبار، شفت الورقة الاختبار التجريبي اللي احنا عملناه؟ ان انتوا ما فيش فيكم ولا واحد جاب في الدرجة النهائية، عارفينه ده؟ هنجيب زيه. هنكتب كده بسم الله الرحمن الرحيم، مجمع هادي الرحمن شربين، اختبار حلي طالب العلم السبت، وهنكتب التاريخ السبت القادم ان شاء الله. السؤال الاول ضع علامه صح او خطا، وعشر جمل هتحط صح او غلط على حسب الجمل. السؤال الثاني وده عليه 15 درجه، يعني كل واحده درجه ونص. وبعدين ديت من الحاجات اللي ما فيش فيها مجال، اما خدت العلامه كامله اما واحد كامل، ودي من مشكلة الصح والغلط. وكذلك السؤال الثاني 6 جمل، كل جملة ناقصة كلمة حطتها 3-4 كلمات، تختار الكلمة الصحيحة. مثلا من الأسئلة في هذا في هذه الجزئية، أقول مثلا من لم يتقن الأصول حرم، وهم كتب الوصول الصعود التقدم جميع ما سبق، فانت تختار تعمل بس صح ايه او خط تحت ايه الجمله الصح. 6 جمل. السؤال دي الصفحه الاولانيه. الصفحه الثانيه 5 جمل فيها تكمله، اديك كلام ومثلا اقول لك من آداب طالب العلم في نفس العلم عباد ونقط ونقط ونقط، تقوم جايب من ال 15 أدب ال 3-4 أدبات المطلوبة. مش شرط التدريب في الحتة دي. أقول لك مثلا الصاحب أو الصديق 3 أو الصديق نقط، وهم كاتب لك الأول مثلا منفعة ونقط ونقط. 5 جمل. أقول لك قوام مكتبتك، قل لي شوية كتب في المكتبة. أقول لك لمن تقرأ، فتعدد لي مشايخ السلف قديما وحديثا، أديك مجموعة. أقول لك من القائل، ما عالجت شيئا أشد علي من نيتي نقط، فأنت تكتب من قائل هذه الجملة. في الأخير وده وإن ما كانش عليه درجات إلا إنه مهم جدا بالنسبة لي، غالبا في كل اختبارات اللي أكتب لك في الأخير من باب نلتقي لنرتقي، اكتب الإيجابيات والسلبيات والاقتراحات. الإيجابيات سواء في الدرس أو في الوقت أو في المادة او في الشيخ او في الحضور. والسلبيات في كل دول. والاقتراحات الامور اللي انت تطمح ان العمل يصير اليها فتدينا بعض الافكار. و ان شاء الله باذن الله الامر يبقى. خلي بالك احنا اشتغلنا من ثلاث حاجات. الاصل اللي هو الحليه كلام الشيخ بدر وشرح الشيخ العثيمين والمختصر بتاع اخونا طه بن حسين بفضل. الاختبار من كلام الشيخ بكر نصان. الاختبار من كلام الشيخ بكر ابو زيد نصان باللي هو كتاب متن الحليه. فانت تقرا المتن فقط. قراءه عاديه وسهله وبسيطه. لو زودنا مثلا زي سؤال قوام مكتبتك هتكتب بعض الكتب. تقول عندي المصحف وفي كتب التفسير، عندي تفسير مثلا الجلالين لجلال الدين السيوطي وجلال الدين محلي. عندي مختصر ابن كثير اختصار الشيخ مصطفى العدوي. عندي جامع احكام القران للقرطبي. عندي تفسير كذا تفسير كذا. وبعدين تقوم نائم مثلا عندي كتب الحديث، عندي مثلا كتب السنه السته تقوم كاتبها، بعض شحن فتح الباري وصحيح البخاري، شرح الامام النووي على صحيح مسلم. يعني مثلا عندي عده شروحات مثلا بكتبها، عندي شرح الشيخ العثيمين مفرغ او كده. احس ان انا احس ان انت على ايدك شغاله في الكتب. وكذلك المشايخ تكتب لي مشايخك قديما وحديثا، من تقرأ لهم وتنهج منهجهم وتقتدي بهم وتقرأ سيرهم. واخدين بالكم؟ هكذا يكون الاختبار تقريبا. ابراهيم حسن موجود، محمد عبد الرحيم، محمد شحات الدسوقي، محمد رمضان، احمد يسري، احمد العويري، حسن العزب، مصطفى البيري، عبد الرحمن منصور، سيد محمد رزق، منصور بن طاهر، شريف، رجب، عادل، عادل عارف، اعتذر، خالد عبد القادر. اللي مين اللي ما سمعش اسمه يا جماعه يجي يكتب اسمه. اللي ما سمعش اسمه يجي يكتب اسمه لصاحبه. يكتب اسمه ورقم تليفونه وفصيلة دمه إن كان يحب أن يتبرع، لأن احنا عندنا مشروع التبرع بالدم، مشروع مهم جدا من المشاريع اللي موجود معنا في الجمعية. اكتب هنا يا حبيبي. ما عادش برجع من ده. لا لغاية 45. كان 46. لغاية 46 خد. احنا لسه كنا بنتبرع يعني. أرجو إن الجماعة يكتب اسمه يا جماعة، اللي ما كتبش اسمه يكتب اسمه. أحمد محمد. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. نلتقي إن شاء الله بإذن الله يوم الأربعاء مع اختبار الفقه مع الشيخ مجدي بعد العصر، ونلتقي يوم السبت بإذن الله مع اختبار حلي طالب العلم بإذن الله سبحانه. لو لك أي استفسار أو أي سؤال أو شيء. 280.